الظالمين لكم من الأولين والآخرين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا فنفوز فوزا عظيما فمن الزي من لؤي أسرة هزت على قب البطون جنينها قلعت أعاديها أراكة مجدها ورمت بأسهام الذبول غصونها فلتشحذ البيض الرقاق بوارقا ولتمتطي قب المهار متونها يا لترى حرائرها لفرط ظمائها في السبي تستسقي الدموع عيونها يا وترى المخدرة البتولة زينبا والقايا تلطم بالأكفي جبينها من حولها أيتام آل محمد هي تفيئون شمالها ويمينها لا تبزغي يا الشمس من أفق حيا من زينب من زينب فلقد أطلت وتقشعي يا سحب من خجل ولا تسقي الظما تسقي الظماء مدى الزمان معي نهى فبنات أحمد في الهجير صواديا أودع بها ظمأ يشيب جنينا حرم لها شيء ما هتفن بها شم إلا وسودت السياط متونا يضربوني ولا صحيت بويا يشتموني ويلي ومن الضرب ورمى نمتوني ضرب ورمى يا نمتوني ايوا لمهان مهان العبي زمان وهان مهان وليالينا المضن يا حسين مهان يا ابن امي علي فرقاك اي مهان اروح وجثتك فوق سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان إلى روح وضريح سيدنا وإمامنا وحبيب قلوبنا الحسين ابن علي وإلى أمواتكم صلوا على محمد وآل محمد مرجا على وزن فلجا بمعنى الاختلاط أو الإرسال إرسال الشيء جنبا إلى جنب ويؤيد هذا المعنى الآية الكريمة والعبارة بينهما برزخ. البرزخ يكون بين شيئين متجاورين جنبا إلى جنب، ويقول عز من قائل في آية أخرى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. المراد من البحرين والمقصود هو الماء العذب والماء المالح. طبعا الماء المالح أكثر كثافة، لما تعلو الطائرة بعد الإقلاع تارة نرى في بعض المناطق، يعني بعض بقاع البحار والمياه، أن لون الماء يختلف. هذا دخول الماء المالح في الماء العذب أو بالعكس. المفسرون في تفسير البحرين، مرج البحرين، البحر الواحد، بحرين، بحار، اختلفوا كثيرا. جمهور ذهب إلى هذا المعنى بأن المقصود من البحرين مرج البحرين يلتقيان، المراد بحر الفارس وبحر الروم، لكن تأتي طائفة أخرى من المفسرين ويردون هذا الرأي، لأن هذا البحر وذاك البحر، البحران فارس والروم كلاهما ماء مالح، هنا الموضوع واحد مالح واحد عذب. وذهب جمهور آخر بأن المراد من مرج البحرين البحرين بحر في السماء وبحر في الأرض. ونحن نعلم، يعني الناس يعلمون، حتى حسب معلوماتنا الضئيلة نعلم أن في السماء ماكو بحر، البحار في الأرض. وهكذا مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ، برزخ حاجز، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، حد فاصل، يعني مبين هناك شيء فيصل بين المائين. هذا ظاهر الآية، هذا ظاهر القرآن. نحن نعتقد برسول الله أو لا؟ المسلمون يقبلون رسول الله؟ أيها المسلمون، تقبلون كلام رسول الله أو لا؟ كلام من لا ينطق عن الهوى، الصادق الصديق الذي شهد بصدقه حتى الكفار. يعني ما عدنا إخواني في كل التاريخ حتى ألد خصام الإسلام، أعدى عدو للإسلام منه، لما كنت تسأل من هذا العدو: ما رأيك في رسول الله؟ ماذا تقول في محمد بن عبد الله؟ صادق أم كاذب؟ ما كان يقول كاذب. أليس هو المعروف في الجاهلية بالصادق الأمين؟ أبو سفيان قال له: يا أبا سفيان تعال، محمد يكذب؟ قال: لا لا لا لا لا لا لا لا لا، حاشا، إنه الصادق الأمين. قال: فلم تكذبوه؟ ليش هيك؟ حرب شرسة على ساق قدم، وموسى سنة سنتين، وظلت الحرب إلى 1400 سنة إلى هذا اليوم، وسوف تظل إلى يوم القيامة. إيه؟ مو من عندي أقولها. هذه الحرب الشرسة الغير متعادلة، حرب من طرف واحد، حرب من طرف واحد مو من الطرفين. بنو هاشم حرب ما عندهم، سلم وسلام على طول الخط، الحرب من الناحية الثانية إلى هذا اليوم. الآن شيعة أهل البيت، ذرية أهل البيت عندهم موقف سلبي، عندهم حرب، مع أعداء أهل البيت، لا، كل ما تشوفون من الطرف الثاني من القاتل وإلى آخره. قالوا له لما تكذبوه؟ قال تردون الحقيقة، هاي الحقيقة. هذا من يقول؟ أبو سفيان يعتقد بأن محمدا هو صادق، لكن يقول عمارة البيت بأيديهم، هم سدنة الكعبة، مفتاح الكعبة بيدهم، وذاك اليوم أعلى منصب في المجتمع سدانة الكعبة. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام إلى آخره. عمارة البيت بأيديهم وسقي الحجيج بأيديهم، سقي الحجيج شنو؟ المنصب الثاني، يعني اللي بيده مفتاح الكعبة كأنما هو ملك، واللي مسؤول عن السقي سقي الحجيج كأنما يأتي في الدرجة الثانية. حوض كبير من الصخر في المسجد الحرام، هذا كان لشرب الماء، الحجاج يجون يشربون. المسؤول على هذا الحوض منه؟ هم بنو هاشم. إدارة الكعبة بنو هاشم. يقول هذا ما كان كافي لهم إلى بني هاشم، حتى نزلت النبوة، تاج النبوة في بيتهم. زين هذول بني هاشم كل شيء عندهم، وإحنا شنو؟ إحنا بني أمية ما عدنا شيء، ماكو شارة إلا نكذبهم، إلا أن نكذب محمدا ونقف في حربه وعدائه. هذا كلام أبي سفيان. ها أعود إلى أصل، يعني مقصودي في هذا المقطع. أيها الإخوة، أيها المسلمون والمسلمات، نحن نقبل رسول الله، نقبل كلامه ونعترف بصدقه أو لا؟ إذا نعترف رسول الله بصراحة يقول إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين، كتاب الله وعترتي، وإنهما لن يفترقا. تفصيل تعبيرات عديدة، أهل بيتي، وفي حتى السنة يذكرون أنه جمع بين السبابتين لا بين السبابة والوسطى، ما قال وإنهما كهاتين. ليش؟ الوسطى شوية أطول من السبابة، مو هيجي؟ جمع بين السبابتين وإنهما كهاتين لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. يعني لا الثقل الأول يعلو على الثاني ولا الثاني على الأول، اثنين هم مع بعض. زين، القرآن ظاهره لا يكفي، يعني نظرية حسبنا كتاب الله، أولئك الذين نطقوا بهذا النطق، ها حسبنا كتاب الله، يعني هذا مردود 100% مردود، لا يمكن أبدا، لأن القرآن كتاب تشريع، والتشريع يحتاج إلى تنفيذ. هاتان قوتان، القوة التشريعية القرآن، القوة التنفيذية العترة، أليس كذلك؟ الآن يجيبوا لك كتاب طب من المعاهد والكليات الطبية من فرنسا، يجون هنا إلى حسين يدبو عليهان، يقولون تفضل يا شيخ، تفضل هذا الكتاب أروع وأعمق كتاب في الطب، ينطوني بيدي أنا أستفيد؟ لا، كأنما هذا الكتاب حرقوه، ما أعرف أنا حقيبتي خالية، أنا وين والطب وين؟ شو معرفني؟ هذا الكتاب يعطوه، ها يقول أنطي خبزك للخباز، هذا الكتاب يعطى للطبيب. أحبتي، القرآن الله عز وجل سلمه بيد أهله وخبرته، وهم محمد وآل محمد. ولذلك هو يأمرنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هو يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الإمام الحسن يقول لو أخذت بيدك إلى بيتي لأريتك مكان جبرائيل حينما كان ينزل بالقرآن. القرآن نزل في بيوتهم، هم أعرف، هم أدرى، سلام الله عليهم أجمعين. أنا حقيقة العقل الناضج يقول خذ القرآن من أهله من نبعه الصافي، ليش أروح للغريب؟ ها واحد اللي بتشول بالصحراء أقول له تعال، بالله قل لي الجمعية الفلانية هنا في الدسمة وفي الدعية كم متر مساحة؟ يقول أنا أصلا هاي الجمعية ما شايفها ولا أعرفها. من أسأل؟ أجي أسأل من نفس اللجنة، من أهل الجمعية، تعالوا يا جماعة مساحة الجمعية، مساحة بيتي، أنا بيتي أنا أعرف به، أهل البيت أدرى بما في البيت، أليس كذلك؟ أهل البيت يعني أهل القرآن. ليش نروح منا منك نسأل من غيرهم؟ ظاهر القرآن لا يمكن أن يعمل به أحد. أنا بصراحة ما أتكلم هذا المجلس إشارات، قبل سنين لما ذهب المرجع الأعلى من النجف إلى الحج أمر المرجع الأعلى هناك لزيارته، طبعا هم ما يجوا من الجهات العليا، روح. والفرق بين الروحانية الشيعية وبقية المذاهب هذا الفرق، مؤسسة الحوزات والمرجعية الشيعية مستقلة غير خاضعة وتابعة للحكومات بخلاف غيرنا كموظفين. يقول فلان مثلا إمام المسجد الفلان برتبة وزير، لكن احنا بمرجعياتنا ما عندنا هيك شيء. فالمرجع الأعلى هناك أمر، قالوا له روح إلى زيارة هذا المرجع الأعلى، قضية أكثر من 50 سنة. زين، أقبل، بدل ما يستقبله، بدل ما يرحب بي، جاي بديرتنا، جاي إلى مناسك الحج، أول ما جلس بعنف هجوم كاسح، قال له أنتوا ليش ما تعملون بظاهر القرآن؟ المرجع الشيعي قال يا شيخ ما يمكن إطلاقا، ما يمكن أن نعمل بظاهر القرآن، القرآن له باطن، له ظاهر، له ناسخ، له منسوخ. قال لا أبدا، وعبارات أنا ما أريد أصرح. إلحاح، قال لي يا شيخ أكو آيات في القرآن ما يمكن أصلا، صريحة واضحة. قال لا أبدا ولا آية. هسه هذا المرجع الكبير المفتي كان مكفوف، كان أعمى، المرجع الشيعي قال له أكو هاي الآية شو تقول عنها؟ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. من يقبل هذا الكلام؟ اللي أنا مرتضى هنا في الدنيا إذا يوم من الأيام أعمى، فقد بصري، كف بصري، ما دام أنا هنا أعمى في الآخرة أعمى، هذا حكي؟ قال ليش تجاوب؟ المرجع هناك مال الجماعة ما يعرف جواب، ما عنده الزعل، قام طلع، يعني لغة الحوار ما عندهم، يقول لك مشرك، تتكلم يقول لك لا جدال في الحج. أول هو يبدأ لما تجاوبه ما عنده تفهمه، ما عنده جواب يقول لا جدال في الحج، بعد تتنفس يقول لك مشرك. فهذا الوضع أيها المؤمنون والمؤمنات، ظاهر القرآن هذا، مرج البحرين يلتقيان، من يقدر يعرف شنو المعنى؟ ما نعرف احنا. روح الى من يدلك، روح الى اهل البيت، روح الى القرآن الناطق، روحي لهم الفداء. الروايات في تفسير هذه الآية مرج البحرين يلتقيان عن سلمان الفارسي وصل إلى درجة الإمام الباقر أعلن قال قولوا سلمان المحمدي. وصل، ارتفع سلمان إلى أن وصل إلى درجة يقدمون التمر في المسجد إلى المسلمين. صدقة، لما مد يده ليأخذ تمرة نهاه رسول الله وقال يا سلمان إنها صدقة والصدقة عليك حرام لأنك منا أهل البيت. سلمان منا أهل البيت. الله، الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه يقول: إذا كان يوم القيامة ينادي المنادي من قبل الله تعالى: أين حواري محمد بن عبد الله رسول الله الذين ثبتوا على العهد ولم يتخلفوا عنه؟ فيقوم سلمان وأبو ذر والمقداد. أول حواري، حواري يعني القريب ومحرم السر، حواري عيسى، حواري رسول الله، حواري أمير المؤمنين، حواري الإمام الحسن، رواية مفصلة. ثم ينادي المنادي: أين حواري الحسين ابن علي؟ فيقوم كل من استشهد معه في كربلاء. زين، هذا معنى الحواري. سلمان أول حواري لرسول الله صلى الله عليه وآله. الرواية من سلمان 300 سنة عاش، حياة مباركة كلها عطاء، وهو من أبناء أوصياء عيسى. هسه ما أريد أنا أدخل في ترجمة سلمان عليه السلام. الحاصل عن سلمان الفارسي شلون نقوة، أكو نقوة رقم اثنين منه، وسعيد بن جبير، الله، فقيه أهل العراق، يجون للمدينة إلى الإمام زين العابدين يسألون مسائل، يقول: من أين أنتم يا ابن رسول الله؟ من نحن من العراق. يقول: تأتون هنا وفيكم فقيه أهل العراق؟ يقولون: من هذا؟ يقول: ذاك سعيد بن جبير، مقام عظيم عنده. أنا هالسنة شهر رجب، الرجب الماضي قبل كم شهر، الله وفقني لأول مرة بحياتي زرت قبره، لما دعيت للقراءة في العراق في مدينة الكوت بمناسبة وفاة السيدة زينب سلام الله عليها. كم يوم هناك كان عندي دعوة، سألتهم قالوا: نوديك، هاي المسافة قريبة في داخل مدينة الكوت. ذهبت إلى زيارة قبره، وكأنك تشم رائحة قبر زين العابدين وقبر الحسين، هذول إلى هالدرجة كانوا شخصيات لامعة عزيزة. الرواية من هذين شنو؟ من سامعين؟ من سامعين؟ من النهل، المنهل والنبع الصافي الطاهر. انتو شايفين الآبار أول النبع لما تجي اشقد صافي، زلال، اشرب بدون كدار. لكن لما طلع وجرى في الأنهار، كلما ابتعد من الأصل والمصدر يتغير، يتلوث، كل واحد يذب فيه شيء، لكن إذا أخذت من نبعه تشوفه صافي. التفسير: هذا ظاهر القرآن وظاهر الآية كما مر عليك. هذا يقول المراد بحر فلان، بحر فلان، سماء، أرض، تحت الأرض، آراء كثيرة أنا ما ذكرتها رعاية للوقت. السنة النهار قصير جدا، أنا إن شاء الله أراقب عن كثب حتى ما أتجاوز الرابعة والنصف، حتى نصف ساعة يكون مجال للوصول إلى أعمالهم الإخوة والأخوات وإلى من يريد أن يلتحق بالمساجد وصلاة الجماعة. فإذا التفسير هذا: مرج البحرين، المقصود من البحرين بحر النبوة العظمى والولاية الكبرى، المراد من البحرين علي وفاطمة سلام الله عليهما. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، البرزخ هو رسول الله، يخرج منهما من البحرين من علي وفاطمة شنو؟ اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ شنو؟ اللؤلؤ ذاك الذي يتولد في الصدف في أعماق البحار، وكلما كبر حجمه زاد ثمنه. دعاء در وحجر ثمين ولونه بين الأصفر والأخضر. المرجان ذهب بعض العلماء بأنه من الأشجار في أعماق البحار، لكن ثبت علميا بأن جنس المرجان حيوان من الحيوانات البحرية التي تلتصق بصخور البحر فتجمد، وكلما ازداد حمرة يعني اشتد لونه إلى الأحمر زاد ثمنه. هذا المرجان. الرواية تقول: اللؤلؤ والمرجان هما الحسن والحسين. بحرين بحر الإمامة الكبرى والنبوة العظمى، بحر علي وفاطمة. شوف هذان البحران بالمزج والمرج مرج والاختلاط قدما بحرين واسعين. هو التعبير بالبحر للسعة إخوانها، فلان بحر، بحر علن، بحر كرم. هذا مفهوم للكثرة، عندنا مفهوم الكثرة ومفهوم القلة. البحر أينما يعبرون عنه يعني المراد هو السعة والكبر. ولا غرو أن يكون الحسن والحسين بحرين واسعين عظيمين للفضائل ومكارم الأخلاق والعلم والحلم والعبادة والكرم. لا غرو أن يكون الحسين صاحب هذا المجلس بتعبير القرآن بحر من بحار العظمة والعطاء منذ ولادته سلام الله عليه إلى أن قتل مظلوما على تراب كربلاء. بحر كان، لقد كان بحرا للهداية والعطاء، ما عاد مكروه من جنابه حيا وميتا في حياته وبعد مقتله واستشهاده إلا بحوائج مقضية. الحسين إخواني، أعود إلى الكلمة التي ذكرتها في اليوم الماضي، نحن لا نستوعب، إحنا الناس ما نقدر، يعني إمكانياتنا قليلة، إحنا ما درينا الحسين منه. الحسين يعرفه أهل السماء، الحسين الملائكة تعرفه، الأنبياء يعرفون من هو الحسين. يوم ميلاد الإمام الحسين سلام الله عليه في 3 من شعبان في 4 من الهجرة، اسمه الحسين ابن علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم. اسمه الحسين، كنيته أشهر كناه أبا عبد الله، ألقابه أشهر الألقاب سيد الشهداء سلام الله عليه. هذا هو أبوه أمير المؤمنين، أمه فاطمة الزهراء، لكن ما ندري السر شنو. الحسين صاحب سر، هذا مو سر. 1400 سنة، 1380 سنة من حياته وقتله إلى الآن الناس بقلوبهم يحضرون مجالسه، وملايين ملايين من الأموال تصرف في حبه. هذا مو سر. إن شاء الله أشير إلى بعض عظمته في اليوم القادم. أسأل الله بحق الحسين أن لا يخيب آمالنا وأن يقضي حوائجنا بحق الحسين، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. سر، ولد، عاش، يخرج إلى العراق، خروجه إلى العراق وين صاير؟ إنسان يعلم بأنه يذهب إلى أين وسوف يقتل في أي موضع ومن هو القاتل، وقد صرح كل شيء في خطبته في مكة المكرمة. خط الموت على ولد آدم، لا تصورون أنا خايف من الموت، هذا الموت مخطوط على كل بني آدم. خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، وأنا هم بالنسبة إلى هذا الموت لتصورون أكره، لا مو أكره، أحبه، أهفو إليه، أنا والهان أريد لحظة أسرع عن طريق الموت أصل إلى أسلافي، إلى جدي، إلى أمي فاطمة، إلى أبي، إلى أخي، وما أولهني إلى أسلافي. شوف تعبير الحسين، اشتياق يعقوب إلى يوسف وخير لي مصرع، مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، هذا الموضع الجغرافي، فيملأنا شو عسلان الفلوات. شي عبر عن بني أمية وعن قتلته بأنهم عسلان، عسلان جمع عاسل، عسلان يعني الذئاب، عاسل يعني الذئب. لكن إخواني في علم الحيوان كم اسم أكل الذئب، كل حالة من حالات الذئب لها اسم معين. عاسل أي ذئب؟ تدري منه؟ مو ذئب عادي، ذئب في الثلوج، في الثلوج ثلاثة أيام أربعة أيام ما عنده صيد، ما عنده طعام، منهك جائع، يريد الصيد، يريد الطعام. فيقول العلماء، علماء علم الحيوان، حالته الوحشية والسبعية تتضاعف من شدة الجوع. لذلك الذئب إخواني هو الحيوان الوحيد الذي، المفترس الوحيد الذي انقض على فريسته قبل أن يقتله يمزقه وهو حي ويأكله. الإمام الحسين يقول يا أهل العالم، هذول اللي يجون إلى كربلاء بين النواويس وهاي النقطة، هذول جوعانين، أكراشهم فارغة جائعة، يريدون أن يملؤونها بأوصالي، هذول عسلان، هذول الذئاب مفترسة، يعني ما يرحموني، يعني رحم ما عندهم، الذئب رحم ما عنده، جائع يريد يفترس. فيملأنا مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا لا محيص عن يوم خطب، إلى آخر الخطبة. هذا الحسين يخرج روحي له الفداء، يخرج من المدينة، يخرج من مكة، رايح وين؟ المدينة صارت غريبة، المدينة صارت مظلمة، ليل ونهار الناس يبكون يلطمون على رؤوسهم، راحت البركة، راح الخير، الحسين روح المدينة، المدينة عادت يثرب، إنها كانت يثرب، يثرب يعني الأرض القاحلة، الأرض التي لا زرع فيها، الأرض اليابسة تسمى يثرب. متى سميت طيبة؟ لما دخلها رسول الله فطابت به، طابت به حيا وميتا. كذلك روح رسول الله، أنا من حسين، حسين مني وأنا من حسين، الحسين روح رسول الله، أنطى روح جديدة إلى المدينة، لكن هاي الروح خرجت من المدينة، يلطمون على رؤوسهم، ماكو. وين الحسين؟ الحسين عند قبر جده وأمه يبكي ويودع، يا جداه ولقد علمت ماذا نزل بي من الأمر، السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أنا الحسين ابن فاطمة. أكو تعبير إخواني، هذا التعبير يقطع نياط القلب. تدري التعبير شنو؟ الإنسان إخواني مهما كبر، لكن لما يجي عند أبيه، عند جده، عند أمه، يشعر بعده هو صغير، وبعده يحتاج إلى حنان. الآن أنت شوف نفسك، أمك موجودة، الله يخليها يطول عمرها، الله يرحم أباكم أمهاتكم، لما حتى رجل هو أبوه هو جد، لكن إذا شاف أبوه يشعر بأن بعد يحتاج إلى حنان الوالدين. الحسين وقع على قبر جده يبكي ويقول أنا فرخك وابن فرختك، كيف الفراخ تلوذ بالأم، أنا صغير بعدي، يعني أريد حنانك يا جد، وسبطك الذي خلفتني في أمتك، فاشهد عليهم يا نبي الله أنهم قد خذلوني وضيعوني ولم يحفظوني، وهذه شكواي إليك حتى ألقايا. ثم قام إلى قبر أمه فاطمة، هذا القبر اللي احنا نروح للمدينة وما ندري وين صاير، هذا القبر اللي هو مستور عنا المخفية قبرا. أقبل إلى قبر أمه، قال السلام عليك يا أمه يا فاطمة، أنا حسينك. جئت للوداع، جئت لأودعك يا أمه، وإذا بنداء من القبر وعليك السلام يا غريب الأم، يا مظلوم الأم، يا شهيد الأم، حبيبي حزن لا تحزني بخروجك إلى العرب، ابني وين رايح حبيب قلبي وين رايح، أمست الزهرة، الله يرحمك يا ابن فايز، أمست الزهرة في قبرها تزيد لوني وتصيح واحزني على فراقك يا الحسين، يا حسين يا ابني، يا جيت حزني علي لجلك بقبري لابس ثوب العزية، أبكي عليكم يا ضحايا الغاضرية، الله كاتب كربلاء تحويك يا حسين، والله مصابك يا حبيبي شي بالراس، مدري على من انتحب والطم على الراس، لابنك علي الأكبر لو المذبوح عباس، يبقى على المسنات جثة ما لهيدي، أخبرت الزهراء بما يجري على الحسين، هنا خطاب، خطاب خلي نيابة عنكم، سيدتي يا فاطمة على خبر على يقين، لكن أنت كنت حاضرة تلك الساعة، إذا ما حضرتي فلقد حضرت ابنتك زينب، ونفذت وصيتك حينما قلت يا زينب أنا مو حاضر أنا مو موجودة، قبلي نحر الحسين نيابة عني، فزينب العقيلة نيابة عن أمها حاضرة نظرت إلى كل هذه المصائب، أقبلت تريد أن تقبل الحسين، فلم تر موضعا لم يدمه عض السلاح فيلثموا، أرادت أن تقبل جبينه رأت جسد بلا رأس، تقبل يده رأت الخنصر مقطوع واليد ملطخة، ماذا تصنع؟ قبلت موضعا لم يقبله رسول الله ولا علي ولا فاطمة، وين هذا الموضع؟ وضعت فمها على نحره المنحور وهي تنادي وحسينا يا خويا يا البيك حاتفني زماني مش عني وبالذل رماني، ولا واحد عقب عينك حماني، بس زيتامكم يمي لعون، يا الله بالحسين الوجيه تقبل عملنا يا الله، اجعل عواقب أمورنا خيرا، تقبل منا ومن الحاضرين والمؤسسين بلطفك وكرمك، اشف مرضى المؤمنين والمؤمنات، من وصاني لمريضه بحق الحسين اشفه بشفائك، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.